بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالسنا في علم الصرف، وكنا قد انتهينا في المجلسين الماضيين من الكلام حول المقدمات والتمهيد لعلم الصرف. كنا في خلال تمهيد لعلم الصرف، وهما محاضرتان أو هما مجلسان في الغاية من الأهمية، في الغاية من الأهمية، ويتوقف عليهما، يتوقف على فهم المادة فيهما كلها، أن يفهم علم الصرف كل أن يفهم علم الصرف كله بعد ذلك. نعم، نشرع اليوم في مادة المتن، متن بناء الأفعال. وأذكركم بأنه من أتقن هذا المتن فقد ألم تقريبا بكل أبنية أو صيغ الأفعال، فقد ألم تقريبا بكل أبنية أو صيغ الأفعال. ولو راجعت المعاجم اللغوية فلن تجد فعلا من الأفعال يخرج عن الأوزان التي وردت في هذا الكتاب. نعم، وصحيح أن المؤلف قد أغفل بعض الأبواب من الملحقات، لكنها أبواب مختلف فيها، فالطالب الذي يحفظ ويفهم هذا المتن يكون قد وعى وفهم جميع الأوزان المستعملة للأفعال. نعم، فكل فعل في كلام العربي لا بد وأن تجده على وزن من هذه الأوزان الواردة في هذا المتن. لكن الكتاب ليس في الأوزان فقط، إنه يتناول أيضا ما يسمى بالأقسام الثمانية، ويتناول أيضا ما يسمى بالأقسام السبعة، وهي أبواب يجب على دارس علم الصرف أن يستوعبها. وقبل الدخول في قراءة المتن وشرحه أنبه على أمور رئيسية، انتبهوا، أنبه على أمور رئيسية يمكنك أن تستصحبها وتستفيد منها أثناء سيرك في علم الصرف كله. هذه قواعد، ما سأذكره الآن مفاهيم وقواعد ينبغي أن تستصحبها في دراستك لهذا المتن ولغيره، هي مبادئ في علم الصرف. نعم، الأمر الأول، اعلم أن الأوزان تختلف لاختلاف المعاني، وهذا قد عرفتموه. نعم، الأوزان تختلف لاختلاف المعاني، والأصل أن اللفظ لا يتحول إلى لفظ آخر إلا ليتحول المعنى كذلك إلى معنى آخر، هذا هو الأصل. لا يتحول اللفظ إلى لفظ إلا ليتحول المعنى إلى معنى، فالأبنية الجديدة المختلفة تكون لمعان جديدة مختلفة. لا نغير الأصل، وانتبهوا إلى كلمة الأصل، لأنه ربما نخرج عن هذا الأصل. الأصل الغالب أنه لا يتحول اللفظ إلى لفظ، أو لا نتحول من اللفظ إلى لفظ إلا ليتحول المعنى إلى معنى. نعم، ولا يشترط هنا أن يكون التغير في أصل المعنى، لا، التغير قد يكون، يعني حينما تكلمنا على قاعدة البناء أن زيادة المبنى لزيادة المعنى، حينما تكلمنا على قاعدة أن زيادة المبنى لزيادة المعنى، هذه الزيادة في المعنى هي تدخل ضمن التغير الذي تكلمنا فيه، حينما قلنا ضرب وضرب، ضرب وضرب، انتقل المعنى، انتقل المعنى من مجرد الفعل للضرب إلى المبالغة في الضرب، ولكن لم يتغير أصل الضرب، وإنما انتقلنا من الفعل إلى المبالغة، هذا تغيير في المعنى، هذا تغيير في المعنى، فهذا يدخل تحت ما نذكره الآن، بل هو المقصود مما نذكره الآن. حينما تتغير الأوزان في أصل المعنى الواحد، يتغير المعنى مع بقاء الأصل، هذا لا إشكال فيه، وإنما المراد بالتغيير هنا الانتقال من موضع استعمال إلى موضع استعمال آخر، من مجرد ضرب إلى المبالغة في الضرب، من ضرب إلى ضرب. نعم، هذا هو الأمر الأول، أن الأوزان تختلف لاختلاف المعاني، والأصل أنه لا يتحول باللفظ أو عن اللفظ إلى لفظ آخر إلا ليتحول المعنى إلى معنى آخر. نعم. الأمر الثاني، زيادة المبنى لزيادة المعنى. زيادة المبنى هذا أصل، كذلك انظروا إلى كلمة أصل، زيادة المبنى لزيادة المعنى. فلا تزاد الحروف إلا لزيادة المعاني، لا تزاد الحروف إلا لزيادة المعاني. يعني حينما تضعف العين للمبالغة والتكثير في قطع وقطع، ما الفرق بين قطع وقطع، قسم وقسم؟ انظر، تشعر أن قسم لها موضع وقسم لها موضع آخر، تشعر أن قسم تستعمل فيما قسم فيه الشيء إلى نصفين مثلا، وقسم فيما إذا قسم إلى سبعة أقسام، فيما إذا جعل سبعة أقسام، وربما تشعر أن قسم في المحسوسات، قسمت هذا الشيء، قسمت الرغيف، قسمت الأوراق، قسمت كذا، قسمت كذا، وقسم في المعنويات، تحتاج إلى المبالغة في الفعل. لماذا؟ لأنها في معنويات، قسمت كذا في ذهني، قسمته إلى كذا. تشعر أن قسم على وزن فعل لها موضع وهي من الثلاثي المجرد، وقسم على وزن فعل وهي من الثلاثي المزيد بحرف، تشعر أنها لها موضع آخر. نعم، ما هو هذا الموضع؟ تعرفه من سياقه، ولكنك تقف على أن قطع تحوي أصل الفعل فقط أو تشير إلى أصل الفعل، وقطع تشير إلى المبالغة في الفعل، قطع تشير إلى المبالغة في الفعل على وزن فعل وفعل. نعم، فزدنا هنا حرفا من جنس عين الكلمة، فتحول من مجرد الفعل إلى المبالغة في الفعل، انظر، إلى المبالغة في الفعل. نعم، قطع هو مجرد الفعل، أما قطع فهذا يدل على الفعل وعلى كثرته أيضا والمبالغة فيه. نعم، إذن الأمر الثاني، زيادة الأصل أن زيادة المبنى لزيادة المعنى، زيادة المبنى لزيادة المعنى. الأمر الثالث، اعلم أن كل تغيير يحدث في كلام العرب إنما يراد به أحد شيئين. كل تغيير يحصل في كلام العرب يمكنك أن ترجع علته إلى أحد أمرين، يمكنك أن ترجع علته إلى أحد أمرين، إلى دفع الالتباس وإلى دفع الثقل أو رفع الثقل. أن تدفع الالتباس، أن تشتبه الكلمة بكلمة أخرى، وإلى دفع الثقل، يعني إذا وقع التباس بين لفظين ومعنيين، وقع من التغيير على أحد اللفظين ما يرتفع به هذا الالتباس، وقع من التغيير على أحد اللفظين ما يرتفع به هذا الالتباس. وكذلك إذا كان في كلمة نوع ثقل، تتصدى، توالي التائين هكذا فيه ثقل، فتقول تصدى. نعم، وكذلك قول الأعشى، إذا تأتى يكاد الخصر ينخزل. إذا تأتى، يعني يصف جمال امرأة هريرة التي قال فيها المعلقة، فيقول إذا تأتى يكاد الخصر ينخزل، يعني إذا تتأتى، إذا أتت، إذا قدمت، يكاد الخصر ينخزل، يكاد الخصر ينخلع من حوضها، يعني يقول إن أردافها ممتلئة وإن خصرها نحيف، فيقول إنها إذا مشت يكاد الخصر ينخلع. هذا هكذا وصفها. نعم، فيقول إذا تأتى يكاد الخصر ينخزل. أنت إذا قرأت هذا لأول مرة تقول إذا تأتى من هو؟ لا، قل من هي، إذا تتأتى. ولكن هذه التاء حذفت تخفيفا، فهذا إجراء أيضا في كلام العرب تم. ما الغرض منه التخفيف؟ فهذا أصل من تصرفات العرب في كلامها. وكلما وقع ثقل في لفظ أو حتى في التقاء لفظين وقع من التغيير في اللفظ ما يرتفع به الثقل ويخف به اللفظ في النطق. هذا الحذف لالتقاء الساكنين وهذا الكسر لالتقاء الساكنين، كل هذه إجراءات لماذا؟ لرفع الثقل. كل شيء تستطيع أن ترجعه في كلام العربي إلى علة من العلتين، إلى دفع الالتباس وإلى دفع الثقل أو رفع الثقل. نعم. ولماذا تختلف الأبنية لاختلاف المعاني؟ لدفع الالتباس أصلا. أنت إذا جعلت الماضي كالمضارع كالأمر، كيف أعرف الماضي من المضارع من الأمر؟ كيف أعرف أنك تخبرني عن الماضي أو أنك تنشئ لي أمرا تأمرني يعني، أو أنك تخبرني بالمضارع، كيف أدري؟ إذا أنك تتكلم بصيغة واحدة للفاعل والمفعول، فما الذي يدريني أنك تتكلم عن الفاعل، وما الذي يدريني أنك تتكلم على المفعول؟ لماذا جعلوا صيغة لمعنى وصيغة لمعنى؟ لرفع الالتباس. ثم تجد علة أخرى هي رفع الثقل. كل فعل أو كل شيء عند العرب يمكنك أن ترجعه إلى أحد هذين الأمرين أو إلى إحدى هذين العلتين. نعم. الأمر الرابع، منهج الصرفيين والمؤلفين أنهم يقدمون في الكلام الأكثر استعمالا، يقدمون الأكثر استعمالا. وأنت في هذا الكتاب كلما كان الوزن أكثر استعمالا كلما كانت المعاني التي يستعمل فيها أكثر، وكلما كان الكلام فيه مقدما. نعم. ولذلك فكلما تقدمنا في أوزان هذا الكتاب كلما قلت المعاني التي تدل عليها الأوزان الجديدة، لأنهم يقدمون كما قلت الأوزان الأكثر استعمالا. يعني تجد في أول المتن عائلة فعل وفعل وفعل، ويبدأ بفعل لأنه الأخف على الإطلاق. هل هذا فقط لأنه الأخف؟ لا، لأنه الأخف ولأنه الأكثر استعمالا. ولذلك لأجل أن الفتحة خفيفة، كل هذا سنأتي عليه إن شاء الله، ولكن هذه تقدمة، لأن الفتحة خفيفة جعلوا له ثلاثة أوزان، فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل. نعم، فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، بخلاف فعل وبخلاف فعل معانيه أقل لأنه أثقل، فأوزانه أقل كذلك. وأخر في الاستعمال، أخر في الكتاب عن فعل. إذن يقدمون الأكثر استعمالا، والأكثر استعمالا هو الأسهل في اللفظ، والأكثر استعمالا هو الأكثر في المعاني. ولهذا فإننا سنمكث في الأوزان التي ستذكر في البداية أكثر مما سنمكث في الأوزان الأخيرة. نحن سندرس هنا 35 بابا أو وزنا، سندرس 35 بابا أو وزنا، ولكن هذا لا يفزع منه. لا تظن أن كل باب سنقف عليه كما سنقف على الأبواب الأولى، لا، فانتبهوا إلى ذلك. كلما تقدمنا كلما صعبت الألفاظ وثقلت الألفاظ وقلت المعاني التي تستعمل فيها وقل استعمال العرب لها. الأمر الخامس، وهذا يؤخذ أيضا من ضمن الأول، وهو أنه هناك اضطراد عكسي بين كثرة الحروف وكثرة الاستعمال. هناك اضطراد عكسي بين كثرة الحروف وكثرة الاستعمال، فكلما زادت الحروف في الصيغة، انتبه، كلما زادت الحروف في الصيغة قل استعمال الصيغة وقلت المعاني التي تدل عليها الصيغة. كلما زادت الحروف في الصيغة قل استعمال الصيغة وقلت المعاني التي تدل عليها الصيغة. نعم. ومثل هذه يعني أو من ضمن الصيغة الحركات في خفتها وثقلها، فالفتحة أخف من الضمة والكسرة، الفتحة أخف من الضمة والكسرة. ها؟ فكلما كان الوزن مستعملا أكثر وكانت معانيه أكثر وجدنا الحركة فيه هي الفتحة، ويقل ذلك مع الكسرة ومع الضمة. نعم، هذه المبادئ استحضرها في أثناء دراستك للقواعد الصرفية فإنها ستنفعك كثيرا. نعم، وأريد كذلك أن أقول كلمة حول منهج الدراسة وطبيعة هذا المتن. ستلاحظون أن هذا المتن مختصر جدا ويكاد أن يكون نصا على مسائل رياضية أو على رؤوس مسائل أكثر من أن يكون كتابا توضيحيا يفهم من خلاله مادة علم الصرف أو تفهم من خلاله مادة علم الصرف. فهل هذا عيب في الكتاب؟ هل هذا عيب في الكتاب؟ الجواب لا، بل هو مما يميز الكتاب، لأن المتن ينبغي أن يجمع بين السهولة والاختصار إذا كان للمبتدئين. المتن ينبغي أن يجمع بين السهولة والاختصار إذا كان للمبتدئين. نعم، والكلام المختصر، انتبه، الكلام المختصر لم يوضع حتى يفهم منه مباشرة، انتبهوا إلى هذا الكلام. الكلام يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم، يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم. بعد ذلك تكون المميزات في هذا المتن، ومن هذه المميزات أن يكون سهلا. إذا أردت أن تختصر الكلام ليحفظ فالأولى ألا يكون صعبا، خاصة للمبتدئ، الكلام على المبتدئ خاصة هنا. نعم، فالكلام المختصر لم يوضع ليفهم منه مباشرة، بل وضع لسهولة الحفظ وسهولة التذكر. أما الذي يفهم فهو كلام الشارح، لذلك ستجد أن من يضع المتن لابد أن يترك مساحة للشارح. هل سيذكر كل شيء في المتن؟ لا. هل كل ما سكت عنه في المتن هو لا يعرفه أبدا يستطيع أن يشرح متنه ويستطيع أن يشرحه شرحا مطولا ويستطيع أن يشرح متنا لغيره هو أعلى من متنه بمرات؟ تجد عالما كبيرا من العلماء يشرح كتبا كبيرة ويضع في الفن كتبا عظيمة، ثم هو يؤلف متنا مختصرا للناس يتعلمون منه. نعم، الذي يضع المتن يترك مساحة للشارح. هذا الكلام الذي أقوله الآن مهم جدا، لأنه مستمر معكم، ليس متعلقا فقط بعلم الصرف. هو يفهمكم طبيعة هذه المتون وطبيعة هذه الشروح وكيف يكون العلم وكيف يجري أو تجري عملية التأليف في العلم. نعم، فكما أقوله الآن، الشارح لابد أن يترك مساحة، الماتن الذي يضع المتن لابد أن يترك مساحة للشارح، بل وحتى الشارح، حتى الشارح لا يسهب ويفصل كل شيء، وإنما يترك مساحة لمن يتناول شرحه، نعم، ليفهم منه الأشياء المرادة دون أن ينص عليها. نعم، الشارح يترك مساحة لمن يعلق يكتب تعليقة أو لمن يضع حاشية أو لمن يشرح الشرح، يترك مساحة هو أيضا لذلك، لن ينص على كل شيء. نعم، وإنما يأتي بعده من يكشف مراده للناس، لذلك تجدهم يقولون مراد الشارح كذا، مراد الماتن كذا. المراد ما الذي أدراك؟ كلامه وسيره على أساس أصول هذا العلم، فأنت تعرف أن مراده كذا، ومن صياغته وتركيبه تقول مراده كذا. نعم، وحتى تجدون في بعض المواطن يقولون الشارح هنا قد تناقض لأنه قال هناك كذا وقال هنا كذا، فلعله سهو أو لعله خطأ من الناسخ أو ما إلى ذلك، لكنهم يحللون الكلام ويفهمون الكلام ويعلقون عليه ويبينونه كذلك. نعم، لذلك قلت هنا تجدون أيضا التعليقات على الشروح نفسها ليزيدوها بيانا. نعم، ولنبينه بعض ما سكت عنه الشارح. فكثير من المعلومات وراء الكلمات يحسب المبتدئ أن صاحب المتن لا يريدها، والواقع أنه ترك بيانها للشارح. نعم، الواقع أنه ترك بيانها للشارح. واعلم أنه إذا كان المتن الذي تقرأه أو تدرسه جيدا فليس من الصواب أبدا أن تقرأ كل ما اتفق لك من المتون في هذا العلم في هذا المستوى. انتبه، هذا من المشكلات الآن. تجد الطالب المبتدئ يقرأ كتاب كذا ثم كتاب كذا ثم كتاب كذا ثم كتاب كذا، ربما ينتهي من بعض المتون، ربما لا ينتهي. لماذا تقرأ عدة كتب في نفس المستوى؟ لماذا؟ هذا ليس من الصواب أبدا أن تقرأ كل ما تقف عليه من المتون، أو أن تقرأ حتى عددا أو بعضا من المتون في المستوى الواحد الذي تدرس فيه. وليس من الحجة النافعة في ذلك أن يقال إن في بعض المتون فوائد ليست في متون أخرى. فهذا لا ينتهي، انتبهوا، هذا لا ينتهي. الكلام بهذه الطريقة لا ينتهي. لا يكاد كتاب إلا وفيه من الفائدة ما ليس في كتاب آخر، أليس كذلك؟ ولو أنك ظللت تفكر بهذه الطريقة ما انتقلت من مستوى واحد من مرتبة واحدة في العلم. نعم، إنما المنظور إليه في المتن أن يكون كافيا قائما بنفسه في المرحلة العلمية التي يتلقى فيها الطالب، وأن يتأهل الطالب به إلى المرحلة التي تليها. لو قيل هذا المتن كاف للمبتدئين، هذا المتن شامل يحوي أبواب هذا العلم، هو مناسب للمبتدئين. إذن لو أنك درست هذا المتن بطريقة جيدة وقرأت ما عليه من الشروح وبعض الحواشي واستوعبته جيدا، هذا يكفيك لتنتقل من هذا المستوى إلى المستوى الذي يليه. أما إذا وجدت نفسك محتاجا بعد أن قالوا هذا المتن، بعد أن عرفت أن هذا المتن للمبتدئين وأنه كاف لهم وكذا، وأنه يعني شأنه أن ينقل الطالب من مستوى إلى مستوى آخر، إذا وجدت نفسك بعد ذلك غير متهيئ، ووجدت نفسك يعني تحتاج إلى قراءة متون أخرى في هذا المستوى، فهذا يعني أن قراءتك كانت فيها، أو أن دراستك لهذا المتن كان فيها شيء من الخلل، كان فيها خلل. هذا اتهام للمنهج الدراسي أو اتهام للكتاب، ربما لم تكن قد اخترت الكتاب جيدا. لكن لو أنك اخترت الكتاب في هذا المستوى ودرسته دراسة جيدة، فالآن انتقل وزد نفسك من العلم، انتقل إلى المرحلة الجديدة، إلى المرحلة التالية في العلم. نعم، وهذا المتن، متن البناء، يكفي الطالب المبتدئ الذي يتلقى علم الصرف للمرة الأولى. نعم، وأنا أرى أنه، وكذلك من درسته عليه من مشايخي، يرى أنه يؤهله باطمئنان إلى المرحلة التي تليه. نعم، يستطيع أن يدرس بعده مختصر العز أو لمية الأفعال أو المقصود في علم الصرف. فهو متن ممتاز، وهو على اختصاره الشديد قد ألم ببناء الأفعال حتى لا يكاد يخرج عنه شيء. نعم، حتى لا يكاد يخرج عنه شيء من أبنية أو من صياغ الأفعال، فضلا عن أنه شديد السهولة للحفظ، حتى أنك إذا أردت أن تعبر عن أبنية أو عن مسائل علم الصرف بصيغة علمية تلقائية، ستجد أن كلامك يتطابق مع صيغة هذا المتن أو يقترب من صيغته، وهو في هذا يشبه متن الأجرومية في علم النحو، فألفاظه وتراكيبه كذلك قريبة. حتى لو أنك عبرت عن مسائل النحو بنفسك بتلقائيتك أنت، لربما طابقت صياغة الأجرومية. وفي نظري، أن هذا النوع من التصنيف للمبتدئين هو أجود ما يكون، نعم، علامته أنك إذا أردت أن تعبر عن المسائل تعبيرا سهلا بلغتك أنت المعاصرة خرجت متطابقة أو قريبة من هذا النتن. مطابقة أو قريبة لهذا المتن. نعم، هذا في نظري علامة على أنه جيد للمبتدئين، علامة على جودته للمبتدئين. نعم، فلا نشغل عقل الطالب المبتدئ في غير المسائل، هذه مشكلة. لذلك أرى أن للمبتدئين ينبغي أن تدرسهم نثرا لا نظما، أن تدرسهم نثرا لا نظما. نعم، وفي نفس الوقت لا تظنوا أن سهولة المتن وتلقائيته تعني عدم الدقة في الألفاظ والأسلوب، أبدا، فإنك في المصنفات المعتبرة وخاصة المختصرات يمكنك أن تقف وراء الأسباب في اختيار الألفاظ، يمكنك أن تقف وراء الأسباب في اختيار الألفاظ واختيار التركيب، يعني يمكنك أن تعلل كلام المؤلف، يمكنك أن تعلل كلام المؤلف، لماذا هذه اللفظة دون هذه اللفظة، ولماذا قدم هذا وأخر هذا، وهكذا. وسوف أعرج على شيء من ذلك إن شاء الله تعالى في بداية شرح المتن لأكشف لكم عن هذه الحقيقة. فنفس صياغات أو تراكيب المؤلفين يمكن النظر إلى ما وراءها من العلة والفائدة، نفس التركيب والتقديم والتأخير. لذلك لا ألتفت كثيرا إلى المنظومات التي نثرت أو التي نظمت منثورات، لا ألتفت كثيرا إلى المنظومات التي نظمت متونا منثورة، يعني وضعها أصحابها منظومة منثورة في شكل نثر وجاء من نظمها وضعها في منظومة، هذا لا ألتفت له كثيرا. لماذا؟ لأنني أنظر إلى صياغة المؤلف نفسه، المؤلف قدم شيئا وأخر شيئا، هذا كله يفسد في النظم، هذا كله يفسد في النظم. وتجدون أن أشهر وأجود المنظومات هي ما وضعت أولا على صورة النظم، يعني صاحبها وضعها كذلك على صورة النظم، فصاحبها يقصد كل شيء فيها، يقصد كل لفظة فيها، يقصد التقديم والتأخير، يقصد أن يقف هنا وأن يبدأ من هنا، يقصد كل شيء فيها، كألفية ابن مالك. ألفية ابن مالك ينبغي أن تدرس على غير هذا المستوى العام الذي تدرس به الآن، ينبغي أن تدرس بطريقة دقيقة تتتبع فيها صياغة المؤلف أو الذي يسمى معاصرا أسلوب المؤلف، من حيث اختيار الكلمات، من حيث التركيب التقديم والتأخير. أن تنقلوا التركيب والصياغة، هذا أفضل وأقرب إلى اللغة العلمية القديمة، القديمة نوعا يعني. نعم، أن تنقلوا التركيب والصياغة. التركيب يعني هذه الجملة لماذا بسطها هنا، لماذا اختصرها هنا، لماذا قدم هنا وأخر، لماذا قدم هذا على هذا وكان شأنه أن يؤخر عنه، لماذا وراء ذلك أغراض في نفس المؤلف، حتى في الألفاظ الواحدة، لماذا قال نواقض الوضوء ولم يقل مفسدات الوضوء، ولم يقل مسقطات الوضوء، ولم يقل مثلا مفسدات الوضوء إلى آخره، لماذا لم يقل هذه الألفاظ متلفات الوضوء، قال نواقض الوضوء. هذا ربما يدل على المدرسة التي أتى منها، ربما يدل على القطر الذي أتى منه، ربما يدل على كذا، ربما يدل على كذا، سواء كان قاصدا لهذا اللفظ أو لم يكن قاصدا، يعني سواء هو أخرجه هكذا ولم يفكر في من سيفكر فيه، أو كان قاصدا إياه لمعنى موجود، هو في كل الأحوال قاصد، في كل الأحوال من طلق في اللفظ إلا لمعنى في قلبه، من طلق في اللفظ إلا لمعنى في قلبه. وهذا أصل عظيم في تحليل الكلام كله، أن تحلل كل الكلام الجيد وغير الجيد، أن تحلل الكلام الجيد وغير الجيد، حتى الكلام غير الجيد تذهب إلى ما وراءه، تكشف فيه نفسية الكاتب، نفسية المتكلم. نعم، كذلك افعلوا هذا في المتون العلمية، افعلوا هذا في المتون العلمية. نعم، وأخيرا اعلموا شيئا، وهو أن هذه المتون بوابات أو وسائل للولوج إلى العلم، هذه المتون بوابات ووسائل للولوج إلى العلم، لم يصنعها أهل العلم لتقف عندها، انتبه، أهل العلم لم يصنعوا هذه المتون لتقف عندها. الذي يقف عندها وعلى شيء من شروحها ويقف عمره كله يقف عليها ويعيد فيها وكذا وكذا، هذا يعني سيكون قد حصل شيئا من المعرفة، نعم، بقواعد هذا العلم فقط، سيكون قد حصل شيئا من المعرفة من المعلومات حول هذا العلم. الذي يقف عند هذه المتون ويقف على شروحها مع الأمثلة التي توضح القواعد، هذا يكون قد حصل شيئا من المعرفة بقواعد هذا العلم، يكون قد فهم هذا العلم، لأن المراد من القواعد ومن الشرح ومن الأمثلة أن يتحقق فهم جيد للعلم عند الطالب. لكن ليس المراد أن يتوقف عند ذلك، ليس المراد أن يتوقف عند ذلك أبدا، ينبغي له أن يتم مسيره إلى أن يتحول العلم عنده إلى ملكة فيكون سجية وطبعا. يعني الذي يحصل علما من العلوم هو في النهاية حصل آلة، ثم ماذا فعلت بهذه الآلة؟ يعني إذا أنك درست النحو والصرف والبلاغة ثم لم يؤثر ذلك عندك على فهمك للقرآن، ولم تستطع أن تعرب وأن تقلب الأوجه النحوية على المراتب البلاغية، لم تستطع أن تعرض الأوجه النحوية والصرفية على المراتب البلاغية وترجح بذلك، إذن ماذا فعلت أنت بهذا العلم؟ حينما تدرس في علم النحو الفرق بين البدل والنعت مثلا، الفرق بين البدل والنعت، وتفهم أن البدل يكون على نية تكرار العامل، يعني كأنك تعيد الكلام مرة أخرى، وأن النعت يكون فيه متمحضا للتابعية، يعني أنت تثبت الكلام الأول ولا تعيد الكلام مرة أخرى، وإنما تأتي بشيء هو صفة للكلام الأول أو للمذكور في الكلام الأول. حينما تقول مثلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ما إعراب ملك؟ قد تقول بدل، قد تقول نعت، يصلح لهذا وذاك أن تقول بدلا وأن تقول نعتا باختصار، يعني ويصلح أن تقول كذلك عطف بيان، نعم، فيمكنك أن ترجح بين البدل وعطف البيان والنعت. عطف البيان والنعت في جهة ليس بنية لا يأتيان بنية تكرار العامل، يعني لا يكون فيها تكرار للكلام، أما في البدل فإنك تكرر الكلام. إذا فقط عرضت الكلام هكذا ولم تستعمل ما درسته في علم النحو على مراتب البلاغة التي درستها أيضا، فما الذي استفدته؟ أن فهمت فقط القواعد؟ وبماذا نفعتك القواعد؟ ينبغي، سأعرضها بطريقة أخرى، ينبغي أن تتحول القواعد إلى شعور، ينبغي أن تترجم القواعد إلى شعور، نعم، وأن تذوب القواعد وتختفي بعد أن تتحول إلى مادة أخرى هي مادة الشعور. يعني هذه الجملة بنية تكرار العامل التي ظلنا نحفظها وندرسها في علم الصرف في علم النحو، لابد أن أشعرها شعورا جديدا وأنا أتعامل مع النص القرآني. يعني حينما أقول إنه بدل فإنني هكذا أفهم الكلام، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ بملك الناس، فأنا هنا قد استعذت مرتين، مرة برب الناس ومرة بإله الناس، وهي ذات واحدة، وهي في النهاية ذات واحدة، ولكن مرة برب الناس ومرة بماذا؟ بملك الناس، نعم. أما إذا قلت إنه نعت فكأنني أقول قل أعوذ برب، هكذا أفهم الشعور، يتحول الشعور، قل أعوذ برب الناس الذي صفته أنه ملك الناس، يعني أستعيذ برب الناس، أستعيذ برب الناس المتصف بالملك، المتصف بأنه ملك الناس. نعم. ففرق بين الشعورين، انظروا كيف ترجمت القاعدة إلى شعور، انظروا كيف ترجمت القاعدة إلى شعور. نعم. وهكذا ينبغي في كل علم أن تترجمه إلى ملكات، أن تترجمه إلى ملكات. ونكمل بعد أن تستريحوا قليلا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. نلاحظ أنه بدأ كلامه بالبسملة، بدأ كلامه بالبسملة لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، فهو أقطع. نعم. ومعنى أقطع أي ناقص قليل البركة، معنى أقطع أي ناقص قليل البركة. ومثله أجذم. وهذا الحديث مروي بألفاظ كثيرة ذكرها وتكلم عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار، تكلم عليها في كتابه الأذكار تحت كتاب حمد الله تعالى، لأن من الروايات فيه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله. نعم. وقد تكلم النووي على هذا الحديث وصححه في الموضع المذكور. نعم. فعادة المؤلفين أن يبدأوا بالبسملة، عادة المؤلفين أن يبدأوا بالبسملة. لماذا؟ أولا لأجل هذا الحديث، ولأجل هذه الرواية في هذا الحديث، وكذلك لأجل التبرك، فيتبرك المؤلف بأن يبتدئ كلامه بسم الله تعالى، وكذلك لأجل أن يتشبه بالقرآن، فالقرآن يبدأ بالبسملة ويليها الحمدلة. ولذلك يميل بعض أو كثير من المؤلفين إلى أن يبدأ الكلام بالبسملة والحمدلة، وذلك حتى يزيد التشبه بالقرآن، حتى يزيد التشبه بالقرآن العظيم، فإنه يبدأ بالبسملة والحمدلة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نعم. وقد يقال هنا بالنسبة لهذا الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، يعني قليل البركة ناقص. قد يقال هنا إننا نرى الأعمال تتم ولو بدون البسملة أو الحمدلة، فكيف نفهم هذا الحديث؟ والجواب: هي تتم في الحس فقط، هي تتم في الحس فقط، ولكنها لا تتم في الحقيقة وفي المعنى، فإن التمام عند المؤمن لا يتوقف على ما يكون في الحس، وإنما هو فيما يتعلق بالأجر وبالغيب أولى وأوضح وأظهر. نعم. ومن جهة الكلام على البسملة أذكر فائدة مهمة تعم كل العلوم، هذا مبدأ تفهمونه في التصنيف في التأليف حتى إذا ألفتم أو إذا كتبتم، نعم، أو إذا قرأتم لأحد من العلماء تفهموا، إذا قرأتم له تفهموا كيف سيتكلم على البسملة. نعم. تأتي البسملة في بداية الكتب في كل علم، في بداية الكتب في كل علم، يعني بقطع النظر عن نوع هذا العلم، ولكن الذي ينبغي على الشارح لأي كتاب، الذي ينبغي على الشارح لأي كتاب في أي علم، هو أن يتحدث عن البسملة بما يناسب العلم الذي يتحدث فيه أو الذي يشرحه، بما يناسب العلم الذي يتحدث فيه أو يشرحه. نعم. فلو كان في علم النحو أعربها، ولو كان في علم الصرف بين أوزانها وما ينبثق عن هذه الأوزان من المعاني، والفرق بين معاني الأوزان، وقلنا أن اختلاف الأوزان يكون به اختلاف المعاني. نعم. وإن اختلاف الأوزان لاختلاف المعاني. نعم. ولو كان في علم الفقه بين حكمها، ولو كان في علم الكلام تكلم عليها بما يناسب المقام الإلهي وما يتعلق بمسائل علم الكلام وهكذا. ومن القصور الشديد، ومن القصور الشديد أن يترك الشارح الكلام على البسملة فيكون قد ترك الكلام على البسملة قصورا إن كان عاجزا عن الكلام، ويكون تقصيرا إن كان قادرا عالما ولكنه تجاوز الكلام عليها. يعني ترك الكلام على البسملة كما قاله الدسوقي في أول حاشيته على الشرح المختصر للتفتزاني على تلخيص القزويني في علم البلاغة، القزويني له تلخيص المفتاح، له تلخيص المفتاح في علم البلاغة، عليه شرحان للإمام التفتزاني، شرحان مشهوران. الشرح الذي عليه حاشية الدسوقي هو شرحه، هو الشرح المختصر، عنده الشرح المطول والشرح المختصر. الشرح المختصر عليه حاشية الدسوقي. الدسوقي نص في بداية حاشيته على أن ترك الكلام على البسملة، ترك الكلام على البسملة من الشراح، يعني إذا أردت أن تشرح كتابا فتركت الكلام على البسملة، هذا إما أن يكون قصورا وإما أن يكون تقصيرا. يكون قصورا إذا كان الشارح غير قادر على الكلام على البسملة، هو يجهلها، يعني جاهل لا يستطيع أن يتكلم على البسملة، لا طاقة عنده لأن يتكلم على البسملة، فقالوا هذا من القصور. ويكون تقصيرا، حتى هذا صرف، انظروا الفرق بين القصور والتقصير، القصور والتقصير. نعم، التقصير على وزن تفعيل، هو الذي فعل، هو الذي قصر، هو يقدر ولكنه قصر، بخلاف القصور. القصور هو لم يفعل شيئا، هو أصلا قاصر عن ذلك، لم يقصر، لم يقصر، هو قاصر لم يقصر. نعم، فقال هذا إما أن يكون قصورا وإما أن يكون تقصيرا. يكون قصورا إذا كان الشارح غير قادر على الكلام على البسملة، ويكون تقصيرا إذا كان قادرا على الكلام على البسملة ولكنه تجاوز ذلك. فهذا معيب في الحالتين، هذا معيب في الحالتين. نعم، فالكلام على البسملة كما قال الدسوقي هو اللائق، هكذا نصه، قال هو اللائق بالشارح في كل فن، بالشارع في كل فن، اللائق بالشارع في كل فن، أي هو المناسب واللائق لمن يشرع، أي لمن يبدأ في شرح أي فن. نعم، في شرح أي فن من الفنون، أي في أي علم من العلوم. نعم، ومن هنا أقول البسملة فيها سبع كلمات على التفصيل، البسملة فيها سبع كلمات على التفصيل، وسبع كلمات على الحقيقة لا على التفصيل. نعم، فهي ليست، لا تحوي أربع كلمات، لا تحوي أربع كلمات كما يطلق توسعا وترخصا من حيث رسم الكلام على أربع وحدات منفصلة. نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، في عرفنا هكذا نطلق، نتوسع، نترخص، نقول هذه أربع كلمات. لا، هذه ليست أربع كلمات، هذه سبع كلمات، هذه سبع كلمات. فالحرف كلمة كما عرفنا في علم النحو، الحرف كلمة، نحن قلنا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، والحرف كلمة. فالبسملة فيها سبع كلمات، هي الباء واسم، يعني باسم، هذه فيها الباء، الباء حرف والحرف كلمة، وفيها اسم، وفيها لفظ الجلالة، وفيها ال وفيها رحمن، وفيها ال مرة أخرى، وفيها رحيم. نعم، فالف واللام ال حرف، وهو يدل على معنى في غيره، هو التعريف. ألم نقل إن الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، كذلك ال كلمة دلت على التعريف في غيرها. إذا قلت رحمن فهذا نكرة، إذا قلت الرحمن فهذا معرف. ما الذي دل على التعريف؟ هو ال، دل عليه في نفسه لا دل عليه في غيره. نعم، الرحيم، إذا قلت رحيم هذا نكرة، وإذا قلت الرحيم هذا معرفة، الله جل وعلا، نعم، أعرف المعارف سبحانه وتعالى، تفضل الجلالة أعرف المعارف. نعم، فتقول هنا الرحيم، فالألف واللام دلت على معنى هو التعريف، هل في نفسها؟ لا في غيرها. انظروا كيف حتى نحن الآن في الصرف نطبق علم النحو، نطبق علم النحو، هذا تطبيق لعلم النحو. نعم، فأل هنا كلمة، لماذا؟ لأنها دلت على معنى في غيرها، جعلت رحيم من نكرة إلى معرفة، الرحيم. نعم، فالألف واللام أل حرف دل على معنى في غيره، وقد عرفتم أن الحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها، وعرفتم كذلك أن الحرف هو أحد الأقسام الثلاثة للكلمة، إذن أل كلمة، وهي مذكورة مرتين في البسملة، والباء في باسم كلمة لأنها حرف جر ودلت على معنى ولكن في غيرها، فتكون البسملة مركبة من سبع كلمات، الباء وأل وأل واسم ورحمن، الباء نعم الباء وأل وأل ولفظ الجلالة واسم ورحمن ورحيم. إذن البسملة مكونة من سبع كلمات. نحن سنتكلم بما هو في علم الصرف، لن نتكلم بعلم النحو. نعم، قلنا سنتكلم بما يناسب مسائل العلم الذي نحن فيه وهو علم الصرف، فلذلك لن نتكلم على الباء، لن أتكلم على الباء. لماذا؟ ولا على أل الأولى ولا على أل الثانية. لماذا؟ لأنها حروف، وقد درستم في مقدمات علم الصرف في المحاضرتين التمهيديتين أن موضوع علم الصرف هو ماذا؟ الأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة، وأن الحروف لا تدخل معنا أصلا في موضوع علم الصرف، فيبقى معنا الكلمات الأربع، اسم ولفظ الجلالة الله ورحمن ورحيم. فنتناول الآن كل لفظ بالبيان بما يناسبه في علم الصرف، نتناول الآن كل لفظ بما يناسبه من البيان في علم الصرف. نعم، الاسم أولا. الاسم، الاسم إما أن يكون في أصله، يعني نتكلم ما هو أصل اسم، وهذا جديد بالنسبة إلى أكثركم. اسم أصله من ماذا؟ من أين جاء اسم؟ هذا خلاف مشهور جدا. نعم، هل هو من السمو أو من الوسم؟ فعلى المعنى الأول من السمو، فلأنه يعلو على المسمى ويدل عليه، يعني كل شخص اسمه يسمو عليه ويدل عليه كالعالم كالراية. نعم، أو يكون ذلك السمو لعلوه على قسيميه الفعل والحرف. الاسم في اللغة كما يقولون الاسم أشرف من الفعل. لماذا يقولون الاسم أشرف من الفعل؟ لماذا الاسم أشرف من الفعل والحرف؟ لأنه يدل على معنى في نفسه مع عدم احتياجه إلى غيره في الكلام. نحن قلنا الفعل يدل على معنى في نفسه مع ارتباطه بزمن، والفعل يحتاج إلى الاسم، يحتاج إلى فاعل. أما الاسم فيدل على المعنى في نفسه وربما لا يحتاج إلى الفعل، أو هو لا يحتاج إلى الفاعل، لا يحتاج إلى الفعل، لا يحتاج إلى الفعل. نعم، فإن الجملة قد تكون كلها أسماء، لكن أي فعل في الكلام فإنه لا يستقيم إلا بأسماء، أي فعل لابد له من فاعل، ولو كان الفعل متعديا فلابد له من مفعول، والفاعل والمفعول أسماء، الفاعل والمفعول أسماء. نعم، فإذن إذا قلنا إنه من السمو، إذا قلنا إنه من السمو، وهذا مذهب البصريين أنه من السمو، فذلك لأنه يعلو على صاحبه ويدل عليه أو ليدل عليه، أو لأنه يعلو على قسيميه الفعل والحرف بالوجه الذي ذكرناه. وبعد ذلك لما تتعمقوا أكثر وتقرأوا كتبا في علم الصرف إن شاء الله ستقفون على حتى كل ما أقول ستقفون على تفصيل كبير فيه. أنا الآن أجمل لكم الكلام، أدخلكم علم الصرف فقط، أدخلكم علم الصرف، ولذلك لم أقل لكم مثلا اقرأوا المغني في بناء الأفعال للشافع عضيمة، قلت لكم اكتفوا بالقراءة في دروس التصريف في المقدمات وتصريف الأفعال للشيخ محي الدين عبد الحميد، أما الكتاب الآخر فهو كتاب شامل جامع موسوعي في تصريف الأفعال، فلم أطلب منكم في المرحلة الأولى أن تقرأوا فيه، لا أريد أن أصدكم عن علم الصرف. نعم، فكل ذلك فيه تفصيل، وإنما أجمل، وعلم الصرف بعد ذلك المراحل المتقدمة هي تفصيلات لما أقول، وفلسفات في فض النزاعات بين بين العلماء في المسائل الخلافية. نعم. أما الثاني الوسم، أن أصله من الوسم، أن أصله من الوسم، وهذا مذهب الكوفيين، فلأنه سمة عليه أي علامة عليه، وسم لأنه سمة أي علامة. نعم. كما قلت الأول أنه من السمو، هذا مذهب البصريين، والثاني أنه من الوسم، هذا مذهب الكوفيين. فأصله على مذهب البصريين سمو، سمو أصل اسم، انظروا كيف تحول من اسم إلى سمو على مذهب البصريين، انتبه كيف تحول من، كيف تحول من من من سمو إلى اسم على مذهب البصريين. البصريون يقولون سمو هذا أصله، فحذفت الواو اعتباطا، الحذف اعتباطا يعني لغير علة تصريفية، يعني لا تستطيع أن تعلل هنا بعلة تصريفية، مما ستعرفه في علم الصرف في مراحل متقدمة أيضا. نعم. كالحذف الذي يقع عند التقاء الساكنين، ها، وكما مثلا في لم يدم ولم يقم ولم يكن، ما أصله؟ لم يدوم، لم يدوم، لم يدوم. نحن تعلمنا في علم النحو أن السكون على الميم، وأن هذا مجزوم بالسكون وليس بحذف الواو كما يظن البعض، هذا مجزوم بالسكون الذي على الميم، لأن الميم حرف صحيح وهو آخر الكلمة، واضح؟ الميم حرف صحيح وهو آخر الكلمة. فالأصل لم يدوم ولم يقوم ولم يكون، على الميم وعلى النون، على الميم في لم يدوم ولم يقوم، وعلى النون في لم يكون. فلماذا حذفنا الواو هنا؟ حذفناها لالتقاء الساكنين، الميم ساكنة والنون ساكنة، التقت مع الواو الساكنة فأحدثت ثقلا. تخيل وأنت تقول لم يقوم، لم يدوم، لم يكون، فهذه علة تصريفية، التقاء الساكنين علة تصريفية، فقلنا لم يقم ولم يدم ولم يكن. نعم. وأيضا كحذف الواو إذا وقعت بين عدوتيها، ستعلم هذا أيضا في علم الصرف، إذا وقعت بين عدوتيها، بين الياء، بين الياء والكسرة، الواو هكذا دائما، ما فيه ضم عدو لما فيه كسر، ما فيه ضم عدو لما فيه كسر، وتحدث عنده تغييرات صرفية، الواو والياء والكسرة. فوقعت الواو كما يعبر الصرفيون، هذا تعبير الصرفيين، يقولون وقعت الواو بين عدوتيها، بين عدوتيها الياء والكسرة، ها؟ فما الذي يحدث؟ يحدث حذف للواو. مثلا كلمة يعي، يعي فلان يعي هذا الأمر جيدا، جعلته يعي هذا الأمر جيدا، ما أصل هذه الكلمة؟ أصلها يوعي، يوعي، إنها من الوعي، من الوعي، فأصلها فلان يوعي هذا الأصل جيدا، فوقعت الواو هذه بين عدوتيها، بين الياء وبين الكسرة، فحذفناها وقلنا يعي، هذه أيضا علة تصريفية، هذا كله حذف لعلة تصريفية. أما الحذف الاعتباطي فهو ما لم يكن لعلة تصريفية، وليس معناه أنه لغير فائدة بإطلاق هكذا، لا، بل هو فقط لغير علة تصريفية. إذا قيل حذف اعتباطي، انتبهوا لا علاقة له بكلمة العبط التي نقوله، عبط وعبيط واستعباط، لا ليس له علاقة، هناك علاقة بعيدة، قرابة بعيدة جدا جدا، لكن ليست بنفس المعنى والشعور الذي توحيه. نقول مثلا فلان من الأئمة وضع هذا الباب اعتباطا، اعتباطا، ليست هي استعباط التي تكون عندنا، أو ليست هي فوضى هكذا، لا، المقصود وضعه اعتباطا أي على غير تنسيق مع المادة، ولكن لغرض عنده، لغرض عنده، وقد يكون الوضع اعتباطا أحكم من الوضع بتنسيق. نعم. فهذه المصطلحات يسوءنا ألا نعرفها، يسوءنا ألا نعرفها. نعم. مصطلحات أهل العلم. نعم. فالحذف الاعتباطي ما لم يكن لعلة تصريفية، وليس معناه أنه لغير فائدة، لا، هو لفائدة، يكون للتخفيف. كلمة سمو حذفنا الواو اعتباطا، يعني ليس لعلة تصريفية، ولكن هناك قاعدة عامة التخفيف. قلنا كل شيء يجري في كلام العربي يمكنك أن ترجعه إلى إحدى علتين، إما إلى دفع الالتباس وإما إلى رفع الثقل، إما إلى دفع الالتباس وإما إلى رفع الثقل. إياك أن تنسى هذا، هذا استصحبه معك. انظر كيف ورد معنا الآن، نتكلم على سمو، كيف جاءت؟ قلنا حذفت الواو، حذفت ماذا اعتباطا؟ والاعتباط يرجع إلى التخفيف، ونحن تكلمنا على هذه القاعدة في المقدمات، أو على هذا المبدأ في المقدمات، أن كل كلام العربي، كل تغيير يحدث في كلام العربي يرجع إلى دفع الالتباس وإلى دفع الثقل، والاعتباط هنا يرجع إلى دفع الثقل. فحذفوا الواو في سمو اعتباطا. اعتباطا، نعم، للتخفيف لغير علة تصريفية، نعم. ثم خففوا مرة أخرى فسكنوا السين، هي كانت سم، خففوا مرة أخرى فسكنوا السين، صارت سم، ولكن لا يجوز البدء بالساكن في اللغة العربية، فوضعوا الهمزة التي هي همزة الوصل توصلا للنطق بالساكن، فصار سم، صار سم. همزة الوصل التي تنطق في البدء، في بدء الكلام، ولا تنطق أو تسقط في اللفظ في وسط الكلام، نعم. وقيل إنهم وضعوها تعويضا عن الواو المحذوفة، هذا مذهب آخر عند البصريين، يعني في داخل مذهب البصريين، إنهم وضعوها لأجل ماذا؟ تعويضا عن الواو المحذوفة، هي سمو فوضعوا هذه الهمزة اسم ليعوضوا الواو المحذوفة، نعم. كلام كثير ليس هذا مكانه، كلام كثير ليس هذا مكانه، فصارت الكلمة اسم على وزن ماذا؟ على وزن إفع. لماذا على وزن إفع؟ لأن الكلمة في أصلها، انظر كيف سنستعمل الآن ما تكلمنا عليه في التمهيد في المحاضرة التمهيدية الثانية، الميزان الصرفي وكيفية العمل في الميزان الصرفي. الكلمة سمو على وزن ماذا؟ على وزن ماذا؟ على وزن فعل. الكلمة سمو على وزن فعل، فحذفنا واو الكلمة فصارت فع، فع، فع، أليس كذلك؟ صارت سم وصارت فع، فسكننا، سكننا السين سم سم، وسكننا الفاء فع فع. فماذا فعلنا؟ وضعنا الألف توصلا للنطق بالساكن، وضعنا الألف توصلا للنطق بالساكن، أو تعويضا عن لام الكلمة المحذوفة التي هي الواو، التي هي الواو. فقلنا افع، وقلنا انك اذا وضعت كلمة من الخارج، حرفا من الخارج، فلا بد ان تضعه في الميزان، واذا حذفت شيئا يعني لا بد ان يكون الميزان ظلا للموزون. فكلمة سم على وزن فعل، السين هي شاء الكلمة، والميم هي عين الكلمة، والواو هي لام الكلمة، فحذفنا الواو التي هي لام الكلمة، فلا بد ان نحذفها من الميزان، فنقول فع سم، فنقول فع، او سكنت السين سكن الفاء، وضعت الفا يعني حرفا خارجيا لا بتكرار حرف ولا حذف ولا شيء، وضعت حرفا من خارج الكلمة هو الالف، فضعه ايضا في الميزان، فنقول اسم يكون على وزن افع. فاذا قيل لك ما وزن اسم على مذهب البصريين، لا تقل فعل، قل افع، افع. اذا قيل لك ما وزن اسم، ربما تقول فعل، اسم فعل هكذا مباشرة، لا، هي شكلها فقط لكن ليست هي، لان اسم من الوسم او من السمو، نعم. فانت تقول هنا، تقول هنا افع، على مذهب البصريين افع. طيب، وعلى مذهب الكوفيين، على مذهب الكوفيين، الكوفيون يقولون أصل الكلمة من الوسم، حذفت الواو اعتباطا أيضا، وفهمتم ما معنى الحذف اعتباطا، وسم، فصارت هي أصلها وسم، وسم، فلو حذفنا الواو صارت السم، سم، هناك حرف ساكن نبدأ به، لا نستطيع أن نبدأ بالساكن، فنجتنب الهمزة للنطق بالساكن، اسم، اسم. فوزن اسم عندهم هو ماذا؟ اعل، اعل. لماذا؟ الكلمة اصلا وسم على وزن فعل، انظر، الكلمة واسم واسم واسم على وزن فعل فعل فعل واسم فعل واسم فعل. حذفت الواو من واسم، إذن أنت حذفت فاء الكلمة فصارت عل عل عل عل عل عل عل العين ساكنة، لا نستطيع أن ننطق بها في اللغة العربية ضد قانون اللغة العربية، فنأتي ب فوضعنا في سم سم وضعنا له الألف الهمزة، قل الألف قل الهمزة، لكن الأفضل أن تقول الهمزة في الدراسة على الأقل. نعم، همزة الوصل، وضعنا له همزة الوصل، فنضع على نفس قانون الميزان، نضع الهمزة همزة الوصل أو الألف نضعها أين؟ نضعها في الميزان، فنقول اعل اعل اعل. هل هذا مفهوم؟ هذا بعينه هل هو مفهوم؟ انتظروا الجواب. هل هذا مفهوم؟ نعم. فلا خلاف إذن بين الفريقين، لا خلاف لا خلاف بين البصريين والكوفيين على أن اسم قد دخله الحذف. إذن أولا قبل أن أستطرد، إذن وقبل أن أتم، إذن وزن اسم أو زينة اسم أو ميزان اسم أو ميزان اسم كل هذا مرادف على مذهب البصريين هو افع افع افع، وعلى مذهب الكوفيين هو اعل اعل اعل. ها نعم، وليس فعل على مذهب أي أحد. نعم، فلا خلاف إذن بين الفريقين بين البصريين والكوفيين أن اسم قد دخله الحذف، أن اسم قد دخله الحذف. نعم، ولا خلاف أيضا أنه حذف اعتباطي، لا خلاف أنه حذف اعتباطي، ولا خلاف أنه قد وضع مكانه حرف آخر، ولكنهم اختلفوا في الحرف المحذوف من الميزان، اختلفوا في الحرف المحذوف من الميزان. فقال البصريون هو لام الكلمة الواو، سمو سمو، فحذفت الواو فهذه لام الكلمة، لذلك صارت فع فع ثم افع. وقال الكوفيون هو فاء الكلمة، قال الكوفيون هو فاء الكلمة، ها، وهو الواو أيضا في الموزون، لأنه عندهم وسم وسم، والواو تناظر ماذا؟ تقابل ماذا؟ تقابل الفاء في الميزان، أليس كذلك؟ فقال هو فاء الكلمة. فوزن أو ميزان اسم عند الكوفيين حذف فيه لام الكلمة، عند البصريين حذف فيه لام الكلمة، وعند الكوفيين حذف فيه فاء الكلمة. نعم، فالخلاف بينهم هل المحذوف لام الكلمة كما هو مذهب البصريين أم فاء الكلمة كما هو مذهب الكوفيين، خلاف خلاف. وقد تناول هذه المسألة بأدلتها الإمام أبو البركات بن الأنباري، نعم، هذا من علماء القرن السادس، توفي سنة 577 من الهجرة، هذا في كتابه، هذا الكتاب لابد أن تعرفوه. الآن وأنا أتكلم أذكر بعض الكتب، أسماء هذه الكتب وأسماء هذه الكتب والمعلومات حول هذه الكتب ومعرفتكم عموما بالكتب الجديدة، هذا من مما تحصلونه من هذه الدراسة. نعم، كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين، بين النحويين البصريين والكوفيين، هكذا اسم الكتاب تماما. نعم، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، هذا عنوانه بالضبط. نعم، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، وهو كتاب جيد جدا، أنصح باقتنائه. وإن كنتم لن تقرؤوه كاملا الآن، لن تقرؤوه كله الآن، نعم، لكن ارجعوا إلى المسألة المذكورة، هو تكلم على المسألة المذكورة، واقرأوا ما ذكره من أدلة الفريقين، هذا إذا أحببتم، ليس لزامن يعني. نعم، انظروا إلى إلى إلى ما ذكره من أدلة الفريقين وكيف رجح أحد المذهبين. والكتاب مطبوع بسعر زهيد جدا في دار الطلائع بتحقيقي وبتعليق الشيخ محي الدين عبد الحميد، الشيخ محي الدين عبد الحميد يضع كتابا على الكتاب، كتاب في مجلد واحد، سعره زهيد بالنسبة إلى بقية الكتب يعني، نعم بالنسبة إلى كثير من الدور الأخرى لأنها دار مصرية، نعم فسعرها لا يكون كالكتب التي تأتي من الخارج. والكتاب ثمين جدا من الجهة العلمية، لا يقدر بثمن، الكتاب لا يقدر بثمن من الجهة العلمية، متوفر في كل المكتبات تقريبا، يعني منشورات دار الطوائع منتشرة في كثير جدا من المكتبات. نعم هذا من حيث الكلام على اسم. نحن قلنا لن نتكلم على الباء ولا ال ولا ال، بل سنتكلم على اسم ولفظ الجلالة ورحمن ورحيم. لماذا؟ لأنها أسماء متصرفة، أسماء متصرفة، أسماء متمكنة. نحن قلنا موضوع علم الصرف الأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة، نعم وهذه أسماء متصرفة متمكنة، أسماء متمكنة، نعم. أما الحروف فلا تدخل معنا أصلا، فيخرج معنا الباء وأل وأل، نعم. أما لفظ الجلالة الله فقيل إنه مرتجل، قيل إنه مرتجل، نعم يعني هو هكذا تكلم به أول مرة، هكذا وضع هكذا على صورته، علم مرتجل هكذا فقط. وقيل هو مشتق يعني تصرف، اشتق، دخل عملية التصريف، وليس ليس جامدا هكذا، لم يأتي هكذا على ارتجل، لم يرتجل هكذا على صورته. وسيبويه له في ذلك قولان، فهذا يدلك على شدة حضور القولين وعلى شدة الخلاف وعلى قوة الخلاف، نعم. فعلى القول بأنه مرتجل لا نجد كلاما فيه، نحن نتكلم في علم الصرف، فعلى أنه مرتجل أنه هكذا وضع جامدا هكذا لا كلام لنا فيه، لا كلام لنا فيه، نعم. ولكن نتكلم فيه على القول بأنه مشتق، نتكلم فيه على القول بأنه مشتق. فعلى القول بأنه مشتق قالوا هو من أله يأله إلهة، أله يأله إلهة، فإله إله على وزن فعال ككتاب، إله على وزن فعال ككتاب. وقولنا إله معبود هو كقولنا كتاب مكتوب، إله معبود كقولنا كتاب مكتوب. ولكن كيف وصل لفظ إله إلى أن يكون لفظ الجلالة الله؟ كيف وصل لفظ هكذا لفظ إله إلى أن يكون الله؟ حذفوا الهمزة تخفيفا، أولا حذفوا الهمزة تخفيفا فصار اللفظ لاه، فجاءوا بالألف واللام للتعظيم ولدفع الشياع، الألف واللام التعريفية، ال انظر الله الله انظر، نعم دفع الشياع يعني أنت تقول حسن فلان، هذا حسن اسمه حسن، هذا حسن وهذا حسن وهذا حسن، هذا عباس وهذا عباس وهذا عباس، لكن حينما تقول جاء الحسن فأنت تدفع الشياع وتجعل الأذهان تنصرف إلى حسن معين، جاء الحسن، من هو الحسن؟ نعم الحسن رضي الله عنه، نعم هذا عباس وهذا عباس وهذا عباس، ولكن جاء العباس، رأيت العباس في المنام، فمن هو العباس؟ العباس رضي الله عنه، فأنت بهذا تدفع الشياع عن الاسم، تدفع الشياع، تدفع الاشتراك الواقع في الاسم، ها؟ فكذلك لاه أو إله مشتركة بين آلهة الحق وإله الباطل، بين آلهة الباطل وإله الحق سبحانه وتعالى، ها؟ فجئنا جاءوا بالألف واللام للتعظيم ولدفع الشياع، يعني الإله الله، نعم إشارة إلى التعظيم وإلى دفع الشياع، نعم. فالمشركون كانوا يقولون على أصنامهم آلهة، على أصنامهم يقولون إنها آلهة، نعم. ثم فخمنا للتعظيم فصار الاسم الله. هذا ما قاله بعض العلماء في مجريات الاشتقاق. نعم. وقيل لم تحذف الهمزة، قول آخر إنها لم تحذف، هي إله، إله، لم تحذف الهمزة، بل هو من الإله، الإله، ثم وقعت الهمزتان حول اللام، واللام حرف ضعيف هنا بسبب سكونه، فكأننا جمعنا بين الهمزتين هنا، لأن الحرف كلام، كلام معروف، يعني ربما لا يناسب، كلام معروف من خلاف أهل العلم، ربما لا يناسب معكم هذه المرحلة، ولا أريد أن يكون سببا لصدكم، لا أريد أن يكون سببا لصدكم، ولكن لفظ الجلالة الله، لفظ الجلالة الله اختلف فيه، فقيل هو مرتجل، يعني هكذا ورد جاندا هكذا ليس مشتقا، وقيل هو مشتق، ثم اختلفوا في كيفية إجراء الاشتقاق، اختلفوا في كيفية إجراء الاشتقاق، هل هو بدخول الألف واللام بعد حذف الهمزة لاه تخفيفا، أم هو بدخول الألف واللام مع وجود الهمزة الإله، ثم إجراء إجراءات خاصة، هذا وقع فيه الخلاف، تعرفونه إن شاء الله تعالى في مرحلة قادمة في علم الصرف، وإذا أردتم أن تقرؤوه فقرؤوه في الكتب لا إشكال. نعم، من وجد في نفسه طاقة إلى ذلك، ولكنني لا أريد أن أصد الآن وأن أكثر من الأقوال في هذه المرحلة الأولى من مراحل علم الصرف. نعم، لذلك سأختصر إن شاء الله تعالى اختصارا. أما رحمن، رحمن، رحمن المشتق من الرحمة، رحمة يرحم رحمة، ورحمن صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن فعلان، ورحيم كذلك من الرحم وهو على وزن فعيل بمعنى الفاعل، فالوزن فعيل يأتي بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول، ويستدل على أيهما من سياق المعنى. نعم. طيب، ما الفرق في المعنى؟ هذا رحمن هذا رحيم، الرحمن يزيد في بنائه على الرحيم، فهو يدل على المبالغة أو الكثرة، قلنا إن زيادة المبنى المعنى بزيادة المبنى، وإن زيادة المبنى لزيادة المعنى، إن زيادة المعنى لزيادة المبنى، وإن زيادة المبنى أو إن زيادة المعنى بزيادة المبنى، وإن زيادة المعنى أو المبنى لزيادة المعنى. نعم، بينهما علاقة. فرحمن يعني أو الرحمن تزيد في المبنى على الرحيم، ولذلك اختلفوا هنا أو اختلفوا في تفسير هذه المبالغة، اختلفوا في تفسير هذه المبالغة، فقال بعضهم الرحمن يعني الذي يكون الذي يرحم كل البشرية، كل الناس المؤمن والكافر يرحم كل شيء. نعم. والرحيم الذي يكون رحيما بالمؤمنين خاصة، وفسرها بعضهم، فسر بعضهم المبالغة تفسيرا آخر مختلف، فقال الرحمن يعني الذي ينعم بجليل النعم وصغيرها ودقيقها، بجليلها ودقيقها. نعم، بخلاف الرحيم. نعم، فهكذا يعني يفسرون المبالغة، لأنهم وجدوا اختلافا بين الرحمن والرحيم، وجدوا أن الرحمن تزيد في المبنى على الرحيم. نعم، وبذلك نكون قد تكلمنا على البسملة بشيء مما يناسب علم الصرف، نكون قد تكلمنا عليها بشيء مما يناسب علم الصرف. طيب، قال المؤلف رحمه الله: اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. هذه اللفظة تكررت في هذا المتن 4 مرات. اعلم أن تكررت 4 مرات. قال: اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. وانتبهوا، لابد أن تحفظوا هذا المتن، لابد أن تحفظوا هذا المتن، هذا متن سهل جدا، ولابد أن حتى لو كان صعبا لابد أن تحفظوه، أقصد يعني أن أقصد أن الحفظ لا يرتبط بالصعوبة والسهولة، لكن يرتبط بالمرحلة، الصعوبة والسهولة ترتبط بالمرحلة، وهذا ليس صعبا حتى يعصر عليكم حفظه في هذه المرحلة، لكن إذا اعتقلتم بعد ذلك ربما تحفظون متن أصعب، تحفظون الشافية بعد ذلك إن شاء الله في علم الصرف، هي أصعب طبعا لا شك من هذا المتن، ولكنها ستناسب حينها ما وصلتم إليه من تأهل ومن ملكة في الحفظ والدراسة ومن علم الصرف نفسه، كل هذا سيساعدكم ويجعل حفظ الشافية أسهل عليكم حتى من حفظ متن البناء. نعم. قال: اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. وقال: اعلم أن حقيقة الإلحاق في هذه الملحقات إنما تكون بزيادة أو بزيادة غير التاء. نعم. أو بزيادة غير التاء. نعم. وقال: ثم أعلم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب إما ثلاثي مجرد إلى آخره. وقال: وأعلم أن كل فعل إما صحيح إلى آخره. نعم. فهو ذكر اعلم أن ذكرها ثلاث مرات، ذكرها أربع مرات في هذا المتن. ونلاحظ هنا وجود فعل وهو اعلم، فأين الفاعل؟ أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. فمن هو المقصود بأنت؟ قد قلت إنني سأتناول شيئا من تحليل لغة المؤلف، ها؟ حتى أبين دقة النصوص. نعم. هو قال اعلم، فلا بد من وجود فاعل هنا لأن هذا فعل، لا بد من وجود فاعل. أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا كما درستم في النحو، تقديره أنت. نعم. فمن هو المقصود بأنت؟ اختلف الشراح في هذا. نعم. قد يكون المؤلف أتى بأسلوب من أساليب التجريد في البلاغة معروف، بمعنى أنه جرد من نفسه شخصا يحدثه، يعني هو كأنه يحدث نفسه يقول اعلم أن، ولكني أستبعد هذا المعنى، أستبعد هذا لأنه لا يعلم نفسه هنا، هو يتعلم هذه الأشياء وهو لا يعلم نفسه. المقصود حتى لو كان يراجع أو كذا، المقصود بالدرجة الأولى هو المخاطب المتعلم، نحن لسنا هنا في مقام الشعور ومقام المشاعر والعواطف حتى نقول إنه يكلم نفسه كما هو الأكثر أو كما هو شائع في لغة الشعراء والأدباء. نعم. إنه في مقام التعليم، فلا بد من أستاذ ولا بد من متلقي. نعم. فلذلك أستبعد هذا التفسير أنه قد يكون أتى بأسلوب من أساليب التجريد يجرد من نفسه، هذا هكذا الاصطلاح لابد أن تتعلموا اصطلاحات أهل العلم. التجريد يعني يجرد من نفسه شخصا يحدثه، ما نقول فيه عند العامة يحدث نفسه، يتكلم مع نفسه. نعم. وقد يكون المقصود طالبا بعينه قد ألف له الكتاب خصيصا، قد يكون، الله أعلم. نعم. وقد يكون المراد جنس المخاطب، يعني كل من يخاطب، فكل من يصلح أن يعلم فهو مخاطب بقول المؤلف اعلم، قد يكون. وقد يكون أطلق المفرد وأراد الجمع، يعني أنت، يعني أنتم، هو أطلق المفرد هكذا لكن أراد كل من أعلمهم هكذا مرة واحدة يخاطب الجميع، يعني كأنه قصد الجمع من اللفظ، هذا شيء آخر تماما، لأنه يختلف عن الذي قبله أنه يعني يخاطب يتكلم مع جنس المخاطب، لا هذا شيء آخر، هو هنا قصد الجمع كأنه قصد الجمع من اللفظ. نعم. وقد يكون قصد كل شخص على سبيل الحقيقة، يعني كأنه في هذا الكتاب يكلم، أقصد كل من، كأنه يقول في نفسه إن كل من يقرأ كتابي الآن أنا أكلمه هو على سبيل الحقيقة، أنا أقصد بأنت هو فلان هذا الشخص، يعني كأنه يقصد كل واحد بعينه على سبيل الحقيقة. نعم. فهذا يكون كما يطلقه العلماء، يقولون هذا من باب يكون من باب استعمال المشترك في كل معانيه، يعني كأنك تأتي باللفظة المشتركة تستعملها في كل معانيها في وقت واحد، وهذا طبعا مسألة مختلف فيها، الحنفية لا يحملون المشترك على كل معانيه، لا نحمل المشترك على كل معانيه. نعم. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن كلمة أنت يشترك فيها هذا وهذا وهذا. نعم. فقالوا هذا من باب المشترك. نعم. ولكن كلمة أنت، وأن يستغرق بكلمة أنت، هذا هو أفضل، هذا أفضل من أن يستغرق بكلمة العموم أو بصيغة العموم إعلامه، أن يقول إعلم، هذا أفضل من أن يقول إعلامه. لماذا؟ لأنه يتناول الواحد بصفته الفردية، يعطيه من الأهمية ومن الخطاب الشخصي ما يجعله مقصودا بعينه، لا أن يجعله مقصودا ضمن مجموع. نعم. فانظروا إلى كلمة اعلم أنت كيف فسرت، والمثل سهل جدا في النهاية، ربما لا تنتبه إلى ما وراء هذه الكلمة. وكلمة اعلم أن كذا، هذه أيضا معلومة تستفيدونها، كلمة اعلم أن كذا هذا كثير جدا في كتب أهل العلم، كثير جدا في كتب أهل العلم، يقولونها قبل الكلام الذي يريدون منك أن تعتقده اعتقادا جازما. تقال هذه الكلمة قبل الكلام الذي يراد منك أن تعتقده اعتقادا جازما. نعم. فيكون الكلام هنا في الغاية من الأهمية. فإذا وجدت أهل العلم يقولون لك اعلم، فهذا يعني أن ما سيقولون هو كلام مهم، هذا يعني أن ما سيقولون بعد هذه الكلمة كلام مهم جدا، فانتبه إليه واعتقده اعتقادا جازما. لا تقال هذه الكلمة قبل الظنيات، لا تقال هذه الكلمة قبل الظنيات. ولهذا تلاحظون هنا أن المؤلف قال اعلم، ولم يقل أن هذه الكلمة مهمة ولها موضع أيضا، قال اعلم ولم يقل اعرف ولم يقل افهم ولم يقل اقرأ. لماذا؟ لأن قوله اعلم يتعلق بالأمور الكلية والمركبة، يعني بالقواعد، يتعلق بالقواعد، قاعدة اعلمها اعتقدها لأنها قاعدة، ها؟ أو بالمركبات الإجمالية، مركبات الإجمالية، يعني يتعلق بالأمور، القواعد التي تشكل مفهوما تعتقده بقطع النظر عما يندرج تحته أو يخرج. نعم. ها؟ كما جاء في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم هذا يقيني، فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم. وأما اعرف وافهم واقرأ، اعرف يتعلق بالجزئيات، يعني أن تعرف هذه الجزئية من حيث كونها جزئية. نعم. وافهم لابد أن يسبق هذا الأمر كلام قد أمرك أن تفهمه، إذا قيل لك افهم أن كذا لابد أن يسبق هذه اللفظة، هذا الأمر لابد أن يسبقه كلام يأمرك بفهمه، وإلا فتفهم ماذا؟ لابد من سياق، يعني لابد من وجود شيء ينقصنا فقط أن نفهمه، ينقصنا أن نفهمه. وأما اقرأ فيصعب أن تقال للمبتدئ، يعني ليس من اللائق أن تقال للمبتدئ، لأنه لا يقدر أن يقرأ هذا بنفسه إذا كان سيتعلم الصرف لأول مرة، إنما المتقدم يقال له اقرأ، الذي قرأ كتابا وكتابين على الشيخ وهكذا يقال له اقرأ في أي كتاب بحسب ما بلغته من التمكن ومن العلم ومن التأصيل والتقعيد على يد شيخك وعلى يد الكتاب الذي قرأته على شيخك. نعم. اعلم أن كذا. قال اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. قلت سأقف في بداية الكتاب قليلا على لغة المتن حتى أكشف لكم أن الكلام وإن كان سهلا فإنه يكون دقيقا، أنا لن أسير هكذا يعني في كل الكتاب أبدا، قلت في البداية فقط حتى أكشف لكم عن الطرائق، عن السبل، عن الطريقة التي تدرس بها هذه الكتب من هذه الناحية، من هذه الناحية. نعم. لكن لن أسير في كل كتاب هكذا. نعم. فأنا أريد أن أكشف لك أن الكتاب وأن الكلام وإن كان سهلا لكنه يكون دقيقا، وأن مؤلفه أكشف لك أن مؤلفه قد اختار صياغته بشكل دقيق يدل على مراده. نعم. قال المؤلف: اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. قال: اعلم أن، فجاء بأن التي للتوكيد، مع أن طالب العلم المبتدئ هو شخص خالي الذهن. لماذا يؤكد الكلام؟ يعني الأصل أنه لا يحتاج إلى توكيد الكلام، وهذا معروف في علم البلاغة، ستدرسونه إن شاء الله. حينما أنت تنتظر أن يأتي أخوك من السفر، أنت تجلس الآن في المطار وتنتظر أن يأتي أخوك من السفر، فتقول ماذا؟ ها؟ فأقول لك ماذا؟ قد وصل أخوك، أو وصل أخوك، وصل هكذا. فإذا قلت لك وصل أخوك، قد وصل أخوك، أكون قد أكدت بقد، فلا بد من سر وراء التأكيد، قد يكون العناية بقدومه، قد وصل أخوك. فلو قلت إن أخاك قد وصل، هذا تأكيد زائد. فإذا قلت والله إن أخاك قد وصل، تأكيد وتأكيد وتأكيد. طب أنا لا أكذب أنه سيصل، أنا أعرف أنه سيصل. فإذا قلت والله إن أخاك قد وصل، هناك ما يسميه البلاغيون نكتة وراء هذا الأمر، يعني هناك سبب دقيق وراء هذا الأمر، لماذا يؤكد هذا الكلام هكذا. فكذلك هنا أنت الآن تتلقى منه علم الصرف، أنت الآن تتلقى منه علم الصرف، أليس كذلك؟ وأنت لا تكذبه في شيء، لا ترفض منه شيئا، لا ترفض منه شيئا، فلماذا يؤكد لك اعلم أن؟ الأصل أنه لا يحتاج إلى توكيد الكلام، لأنه غير متشكك، الطالب غير متشكك ولا رافض لما يقال له من مسائل علم الصرف. فكان مقتضى الظاهر، هذا مصطلح بلاغي، كان مقتضى الظاهر ألا يأتي الكلام مؤكدا، ولكن الكلام هنا جاء على ماذا؟ جاء مؤكدا على مقتضى الحال، هذا أيضا مصطلح بلاغي. يقولون لم يأتي الكلام على مقتضى الظاهر، وإنما جاء على مقتضى الحال، فمقتضى الحال قد يخالف مقتضى الظاهر وقد يوافق مقتضى الظاهر. نعم، فهناك مقتضى الظاهر وهناك مقتضى الحال. نعم، فما هو الحال الذي جعل المؤلف يأتي هنا بأن التي للتوكيد فيخالف الظاهر، وهو أنني سأتلقى منك؟ قالوا هنا لأهمية الكلام. إذا كان الكلام مهما جدا فلا بأس أن يؤكد حتى لمن يتلقاه مصدقا، يؤكد. إن من البيان لسحرة، وهل الصحابة يحتاجون إلى توكيد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ما سيتنفسه النبي صلى الله عليه وسلم سيؤمنون به، ما يتنفسه من الكلام، ما يجفره هكذا من الكلام، ما يخرجه من النفس والكلام، سيصدقون فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه يؤكد لأهمية الكلام: إن من البيان لسحرة. نعم، فإن وأن وألفاظ التوكيد أو وسائل التوكيد ربما يؤتى بها، ربما يؤكد الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، يأتي على مقتضى الحال، يعني يؤكد الكلام وليس هناك سبب ظاهر حتى يؤكد لأجله، ولكنها أهمية الكلام، أهمية الكلام. نعم، وهذا كثير في الكتب العلمية، هذا كثير في الكتب العلمية، تجد المؤلفين يقولون اعلم أن أو ما شابه ذلك من التأكيد، لأجل ماذا؟ لأجل أهمية ما يطرحونه من الحقائق، لأجل أهمية ما يطرحونه من الحقائق. نعم، أيضا انظر إلى قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا توكيد، والنبي صلى الله عليه وسلم متلبس بالعلم بأنه لا إله إلا الله، مشبع بهذا العلم، ولكن فاعلم أنه لا إله إلا الله وتوكيد. وهل النبي صلى الله عليه وسلم منكر؟ هو متشبع بالتوحيد، بهذه الحقيقة، حقيقة التوحيد، ولكنه لأهميته ولنكتة كما يقول البلاغيون، وهذا ستتناولونه بالتفصيل إن شاء الله في علم البلاغة، تدرسونه إن شاء الله، هذا الذي أقوله الآن هذا علم البلاغة. نعم، وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها إن كذا، إن انظروا إلى إلى الأحاديث المرتبة ترتيبا معجميا تجدون إن في باب الهمزة إن. وهل الصحابة الذين يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجون إلى التأكيد؟ هم ذهنهم خالي ويستعدون للتلقي، هذا يسمى خالي الذهن، يعني البلاغة خالي الذهن، يعني الذي لا يكذب، الذي لا يرفض، الذي لا يتشكك. ها نعم. طيب استريحوا قليلا ثم نرجع مرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم. طيب نرجع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. الأبواب جمع باب، الأبواب جمع باب، والباب في اللغة هو الفرجة في ساتر يتوصل بها بين المكانين، من خارج إلى داخل، من داخل إلى خارج، وهكذا. الفرجة في ساتر يتوصل بها بين المكانين. فالباب إذن ليس هو ذلك الخشب الذي نطلقه نحن الآن، نقول هذا الباب، هذا اللوح من الخشب وهذا الإطار الكمر، يعني لا، الباب هو نفس الفرجة. يعني إذا وجدتم فتحة هكذا في سور، في سور من الطريق مثلا، كما في عند محطات القطار وما إلى ذلك، هذه الفتحة باب، حتى وإن كانت بدون خشب. الباب لا علاقة له بالخشب هذا الذي يسد ويغلق، لا، الباب هو هذه الفرجة نفسها، وهذه الفرجة نفسها. نعم. وقل فرجة بضم الفاء، قل فرجة بضم الفاء لأنه في المحسوسات، أما الفرجة بفتح الفاء فهذا في المعنويات. نعم. أما الباب في الاصطلاح، أي في اصطلاح التصنيف، كما مثلا معنا هنا حينما نجد في المصنفات باب كذا وباب كذا، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الزكاة، فهو عبارة عن جملة من المسائل التي ينتظمها أمر واحد، جملة من المسائل ينتظمها أمر واحد. فباب الطهارة هو مجموعة المسائل التي ينتظمها أمر واحد هو الطهارة، وهكذا باب الصلاة مجموعة المسائل أو مجموعة من المسائل ينتظمها أمر واحد هو الصلاة، باب الزكاة مجموعة من المسائل ينتظمها باب واحد هو الزكاة، وهكذا. ولذلك فتجد الكتب التي تتداخل مسائلها تكون شاقة على الطالب، ويمدحون الكتب بحسن الترتيب، كما يمدحون بدائع الصنائع للكاساني من أعظم كتب الحنفية، وهذا كتاب مميز عن كل كتب المذهب بحسن الترتيب والتبويب، هو بدائع فعلا، بدائع الصنائع الكساني. نعم. فكذلك هنا، كذلك هنا جعل أنواع الأبنية أو التصريف أو الأوزان أبوابا، هذا من باب المجاز، كأنه يقول لك إن هذا البناء أو إن هذا النوع من الأوزان أو إن هذا الوزن من التصريف أو من الصرف هو كالباب تتوصل من خلاله إلى كل ما ينتظم تحته وينطبق عليه أصل هذا النوع. نعم. فإذا هو أطلق الباب هنا على النوع أو على الوزن مجازا، مجازا. أنت ستدرس في هذا الباب أو في هذا الكتاب 35، ستدرس 35 بابا، يعني 35 نوعا، 35 نوعا من الأوزان. نعم. فكذلك هو جعلها هنا، جعلها ماذا؟ جعلها أبواب، لأنك تمر منها، فهذا تعبير مجازي، تعبير مجازي. نعم. ولكن نلاحظ هنا شيئا مهما، نحن قلنا هذا الكتاب في ماذا؟ في تصريف الأفعال، في تصريف الأفعال. فتواجهنا هنا مشكلة، وهو أنه قال اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. وهل أبواب التصريف 35 بابا؟ هل تصريف الأفعال وبناء الأفعال هو كل البناء في الصرف؟ هل هو كل التصريف في الصرف؟ لا، هناك الأسماء وعددها كبير جدا، عددها كبير جدا. نعم. فكيف نوظف ذلك، كيف نفسر ذلك؟ نقول هنا ذكرها وأراد ذكر العموم وأراد الخصوص، أو ذكر الكل وأراد الجزء، قال اعلم أن أبواب التصريف، أي اعلم أن أبواب تصريف الأفعال 35 بابا، كأننا في تصريف الأفعال، فإياك أن تنسى هذا، أن هناك أشياء لم تدرسها. إياك أن بعد أن تدخل في أثناء دراستك لهذا الكتاب أو بعد أن تنتهي من دراسة هذا الكتاب تقول وأين فاعل وأين مفعول، هذه كلها تصريفات أسماء، وأين اسم الزمان والمكان، ها هذه كلها تصريفات أسماء لا تصريفات أفعال، هذه تصريفات أسماء لا تصريفات أفعال. وأنت هنا درست متن بناء الأفعال، فقوله اعلم أن أبواب التصريف، أي أبواب تصريف الأفعال، أي اعلم أن أبواب التصريف في الأفعال أو المتعلقة بالأفعال 35 بابا. نعم. قال اعلم أن أبواب التصريف، التصريف من أين جاءت كلمة التصريف حتى في علم الصرف؟ هي مصدر صرف يصرف، صرف يصرف ماذا؟ تصريرف، أصلها تصريرف، لأن الفعل صرف فيه راءان، الفعل هو ماذا؟ الماضي، صرف، صرف على وزن فعل. ها هنا انتبهوا، هنا هل يكون هل يكون الفعل هنا، هل يكون الفعل هنا براء يعني، او هل معذره، هل الراء هنا واحده ام راءان؟ راءان، صرف، صرف فيه راءان، فلا بد ان يشتمل المصدر على جميع حروف الفعل، لابد ان يشتمل المصدر على جميع حروف الفعل. نعم. فالراء في، الراء في صرف لابد ان الراء الثانيه في صرف لابد ان تظهر في المصدر، فتقول تصرف، صرف يصرف، فالمصدر تصرف. هذه الراء الثانيه ابدلت ياء، هذه الراء الثانيه ابدلت، ابدلت ماذا؟ ابدلت ياء، ولم تدغم الراء في الراء لان الراء الاولى متحركه والثانيه ساكنه، الراء الاولى متحركه تصري، تصري متحركه والثانيه ساكنه. الصوره الامثل للادغام ان يكون الحرف الاول ساكنا والثاني متحركا، ولهذا يسمون هذا إدغام صغير. لماذا؟ لأنه لا عمل فيه، العمل فيه قليل، فقط تدغم الراء في الراء وانتهى الأمر. والصورة التي تليها أن يكون الحرفان متحركان، متحركين، أن يكون الحرفان متحركين، فماذا تفعل؟ تسكن أولا الحرف الأول ثم تدغمه في الثاني، ولذلك أسموا هذا ماذا؟ أسموه إدغام كبير لأن العمل فيه كثير. أما أن يكون الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا هنا يمتنع الإدغام كما في تصرير فن، ولذلك كان الأيسر عند العرب أن يقلبوا الحرف الثاني ماذا؟ أن يقلبوا الحرف الثاني ياء فتصير تصريف، تصريف. فالماضي صرف، المضارع يصرف، المصدر تصرير، تصريف، تصريف. نعم، هذا هو أصل الكلمة. من أين جاء التصريف؟ هي تصرير فن، لأن أصل الكلمة صرف، فلا بد أن تظهر كل الحروف في المصدر، فصار تصرير فن، تصرير فن. فامتنع الإدغام، إدغام الراء في الراء، لأن الأول متحرك والثاني ساكن، والثاني ساكن، فهنا يمتنع الإدغام، فماذا فعلوا؟ قلبوا الثاني ياء فصار تصريف، تصريف. نعم. قال اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا، وقد تناول الأبواب كلها في هذا الكتاب، وذكر ما كان من غير الأوزان على سبيل الاستطراد وبيان أصول العلم، وبيان أصول العلم. ولكن هنا وقفة، هنا وقفة يعني أختم بها هذه المحاضرة إن شاء الله، أختم بها هذا المجلس. هنا وقفة، ألم نقل إن لغة هذه المتون لغة دقيقة؟ قلنا إن لغة هذه المتون لغة دقيقة، فما بالنا هنا نجد المؤلف يقول اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. ما هذا التكرار غير المفيد؟ اعلم أن أبواب التصريف 35 فقط. أما اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا هذا تكرير. لماذا لم يكتفي بقوله 35؟ تلاحظون هذا؟ تفهمون ما أقصد؟ انتظروا الرد، تفهمون؟ هو يقول اعلم أن أبواب التصريف 35 هذا مفيد جدا، لكن اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا، أعلم أنها باب، لماذا تأتي بهذا التمييز؟ لماذا تأتي بهذا التمييز؟ نعم، أنت ذكرت أنك يا أيها المؤلف ذكرت أنك تتكلم على أبواب، اعلم أن أبواب التصريف، فمن طبيعة الحال أن ينصرف الرقم إلى الأبواب، أن ينصرف الرقم إلى الأبواب. ويمكن أن يجاب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن نقول إن التمييز هنا للتأكيد، ليس إلا للتأكيد فقط. اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا، كقوله تعالى فرعها 70 ذراعا، هي تلاحظون زرعها 70 ذراعا، زرعها 70 ذراعا، أبواب التصريف 35 بابا، هذا للتأكيد ورد في القرآن. والجواب الثاني يراه صاحب تلخيص الأساس، هذا أحد الشروح على هذا الكتاب، هذا أحد الشروح على هذا الكتاب، نعم، تلخيص الأساس، تلخيص لشرح أكبر هو الأساس، وهذا تلخيص الأساس، نعم. يقول فيه هذا التمييز بابا، هذا للتأسيس لا للتأكيد. ما معنى التأسيس؟ يعني لمعنى جديد ليس للتأكيد، هذا لمعنى جديد، هذا للتأسيس لا للتأكيد. طب ما هو هذا التأسيس؟ ما هو هذا التأسيس؟ بيان ذلك أن أبواب جمع، انتبهوا هذا دقيق جدا، دقيق جدا، انتبهوا، ولو فهمتموه ستسعدون جدا إن شاء الله أنكم يعني فهمتم هذا بهذه الدقة، فهمتم هذا الشيء الدقيق، نعم. يقول اعلم أن أبواب التصريف، أبواب هنا جمع، هذا جمع أم إفراد؟ جمع أم مفرد؟ أبواب جمع. طيب، وأقل الجمع كم؟ أقل الجمع كم؟ 3. أقل الجمع 3، نعم. فهو يقول أبواب التصريف 35 أبواب، ضع أبواب بين قوسين، فيقول لك ما الذي يدرينا؟ هل أراد المؤلف من أبواب الجمعية أم الإفراد؟ لعله أراد أبواب يعني واحدة هكذا، وأقل الجمع 3، فلو قال إن الأبواب هكذا بين قوسين 35، فهذا معناه أن تضرب 3 في 35 فيكون المجموع 105 من الأوزان أو من الأبواب. فهمتم؟ فجاء بالتمييز مفردا هكذا 35 بابا ليرفع هذا الأول، الإشكال الذي حدث في الأول أو الإبهام، لماذا؟ هو يقول أبواب هذا جمع، أبواب هذا جمع، فيمكن أن ننظر إليه من حيث احتمال أن تكون الجمعية هي المرادة، يعني أن العدد المذكور سيكون عددا لهذه الجموع المتعددة، يعني كلمة أبواب هكذا بين قوسين ستكون 35 مرة، ستكون 35 مرة، وليس المراد هو المفرد في داخلها، الباب في داخلها سيكون 35 بابا، لا، يعني مجموعة الباب ستكرر 35 مرة، فأقل مجموعة 3، الباب هذا جمع، وأقل جمع 3 ضرب 35 سيكون 105، إذن هي 105 باب، وهذا ليس مرادا. فهمتم؟ وهذا على سبيل الاحتمال، يعني هو يقول صاحب تلخيص الأساس يقول إن قوله أبواب اعلم أن أبواب هذا جمع قد يراد به الجمعية وقد يراد به الإفراد، قد يراد به الجمع وقد يراد به المفرد، قد يراد به وحدة الأبواب وهي ثلاثة، وقد يراد به الباب الواحد. فما الذي يرجح هذا؟ قال هنا أصبح هناك إشكال، الكلام كأنه مجمل، لا يقول مبهم، مجمل. نعم، فما الذي يفصل في هذا الإجمال؟ ما الذي يرفع هذا الإجمال؟ قال بابا، 35 بابا، يعني بابا بابا بابا بابا بابا إلى 35. هكذا قال صاحب تلخيص الأساس، وهو كما رأيتم شيء جميل دقيق، لكن الأول أقرب في النهاية، الأول أقرب، ولا يعني التعقيد في هذا أن يكون هو الصواب أبدا، بل الأول أقرب وأوفق لأسلوب العربية، وفيه شواهد في القرآن. ذرعها سبعون ذراعا هذا شاهد قرآني للتأكيد، وإذا كان جاء في القرآن للتأكيد فلا يمتنع أن يأتي هنا للتأكيد أيضا. أتوازي هذا المتن بالقرآن؟ والله لا يكون شيئا، يتلاشى. القرآن جاء ذرعها سبعون ذراعا، جاء للتأكيد. لو قلنا في كلامنا العادي، ليس في القرآن طبعا، لو قلنا في كلامنا العادي ذرعها سبعون سنفهم أنه ذراع، لكن ذرعها سبعون ذراعا جاء للتأكيد. فما الذي يمنع أن يقول اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا يريد به التأكيد؟ لا إشكال أبدا، فالأول أقرب. وأكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.